عليكم حيا الله السلام الأخوان، ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. إن شاء الله أنتم طيبون كلكم. ندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصحة والعافية إن شاء الله في النفس والأهل والمال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه رحمه الله في كتابه الأضاحي: باب من ذبح أضحيته بيده. باب من ذبح أضحيته بيده. والدليل عليه أنه قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على سفاحها. هذه سورة كاملة مما كان صلى الله عليه وسلم يعني في حالة ذبح الأضحية، يذبح أضحيته بيده الشريفة، بيده الشريفة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وغيره أيضا عن شعبة. قال البخاري: حدثنا آدم بن إياس، حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس، أيضا يحدث عن أنس. الظاهر أن المقصود بالتحديث عن أنس وهو يحدث يعني سمع منه. قتادة مدلس، ويكون ذهب تدريسه إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، وهو عمار بن سعد بن عايض القرظ، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جده. قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده. سعد بن عمار بن سعد، وسعد جده سعد بن عمار، عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن جده عمار بن سعد. ولمن يكون عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد؟ فسعد عمار بن سعد هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ضعيف، وأبوه ابن سعد بن عبد الرحمن سعد بن عمار يكون، أو سعد بن عمار هو أيضا مقبول كما قال. وجده سعد بن عايض القرني، سعد بن عايض القرو، فيكون الإسناد فيه ضعف. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. الحديث هذا ضعيف. وطريق بني زريق بيده بشفرة، الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا ضعيف، والصحيح الذي يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بالمصلى. المصلى، ولعله يكون طريق بني زريق، هكذا قال، ليس معناه عند بني زريق، بنو زريق عند بني سلع، عند جبل السلع فيما يظهر. ويظهر هذا من حديث سباق الخيل. سابق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمده من مسجد بني زريق، أو من بني زريق إلى الحفياء، وفي رواية أخرى إلى ثنية الوداع. الذي يظهر أنه ثنية الوداع الذي كان يكون من يذهب إلى جهة الشمال فيودع، وقالوا أن ثنيتان الشمال والجنوب كان يودع ويودع بها المسافر، فيكون إذا كان الصحيح كنا نشمع ونقول طريق بني زريق وليس عند بني زريق، فمن الممكن أن يكون من المسلى طريق يصل إلى بني زريق، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى نفسه. هكذا على كل حال. نعم. ثم قال باب جلود الأضاحي. قال حدثنا محمد بن معمر وهو الربعي القيسي، الربعي القيسي، ويؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في المصلى، وكذلك لو كان في طريق بني زريق حتى يراه الناس. فمن هنا أخذوا أن المشروع للإمام أن يذبح أضحيته، أن يذبح أضحيته في المصلى حتى يقتدي الناس وتكون لهم عادة، ولا يسبق أحد في ذبح الأضحية قبل الصلاة، لأن ما قبل الصلاة يكون خاسرا له بنفسه، يجب عليه أن يذبح أخرى. لحظة شوية مش المروحة، لأن الله يبارك فيكم. جاي قال باب جلود الأضاحي. السلام عليكم. قال باب جلود الأضاحي. قال حدثنا محمد بن معمر وهو الربعي القيسي البحراني، صدوق أو ثقة. قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وهو صدوق يخطئ، هكذا قال. قال عمان بن جريج، وابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم بن الناق المكي، تعرفون أنه ثقة، أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله عن مجاهد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال أمرني أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، ومن طريق آخر أيضا قال أقوم على البدن أن أقص. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقوم على البدن وأن يقسم بدنه كله كله. هذا الذي يعني نعرف جمعا بين الأحاديث، كله لا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيستثنى منه أنه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من كل بدنة بضعة وقطعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، وطبخ فأكل لحمها وشرب مرقها صلى الله عليه وسلم. أيضا من طريق آخر، وألا أعطي عليها شيئا في جزارتها، لا أعطي شيئا في جزارتها، يعني الجزار لا يعطى شيئا منها محاسبا أو على حساب الأجرة، أما إذا كان فقيرا فيعطى مثل ما يعطى الفقراء والآخرون، لكن لا يقال إنه يحاسب على الأجرة من جزارته، وأجرة الجزارة له سالمة، ويعطى من اللحم إذا كان من الفقراء هو محتاج. نعم، وهذا هو الذي ينبغي أن نجمع بين الأحاديث. نعم، قال بعضهم أنه يكون ممنوعا لا يعطى من جزارته شيئا حتى لا يتسامح في الأجرة، هذا إذا كان فيه إمكان، فبذلك يصرح له بأنه خذ أجرتك التي تأخذها عند الناس، وإذا كنت تريد اللحم أو تحتاج إلى اللحم فتأخذ، لا بأس فيها. نعم، إذا كانت شبهة، أما إذا كان لا يكون تكون هذه الشبهة فهو من جملة المستحقين للحومها وجلودها وجلالها. نعم، وهي للمساكين بعدما يأخذ أهل البيت على قدر حاجتهم. وكان على ما ذكر في الأدب المفرد أن من سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجعلون لحوم الأضاحي ثلاثة أثلاث، ثلث لأهل البيت وثلث للهدية وثلث للفقراء والمساكين. نعم، باب الأكل من لحوم الضحايا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر رضي الله عنهم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا، أكل صلى الله عليه وسلم وأكلوا أيضا من اللحم وحسوا من المرق. الظاهر هو وعلي وآل بيته كلهم، أو من يكون قد سعد بالحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي نجعله مستثنا هذا القدر، والباقي كله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق في المساكين. باب ادخار لحوم الأضاحي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي ثقة، عن أبيه وهو عابس بن ربيعة ثقة مخضرم تابعي كبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس. نعم، يعني كأنه ثم رخص فيه. فهذا الحديث مثل حديث الذي جاء فيه قالوا إن الناسخ والمنسوخ يكون في حديث واحد، مثل ما يمثلون كنت نحيتكم من زيارة القبور وزوروها. نعم، سفيان الثوري هو، ما أدري، أنا ما قلت إلا سفيان الثوري، ولا قلنا الأخ يوسف الله يحفظك إيش قصدكم؟ سفيان هو الثوري لأني سألته فأنت أجبت، جزاك الله خير. نعم، عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي لجهد الناس كانوا مجهودين أو كانت أصابتهم مشقة من الفقر وقلة الطعام وقلة اللحم، ثم رخص فيها. فقلت إن هذا في الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، كذلك كما مثلوا أنه قد يكون في حديث واحد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا، وهذا الحديث لا كل هذا أخرجه البخاري أيضا من طريق سفيان الثوري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤكل فيه زيادة، أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت إنما كان ذلك في عام جاع الناس فيه، جاء ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه. نعم، فأراد أن يطعم الغني والفقير، وإن كنا، انظروا هنا، إذن أنا أردت أن أقرأ خاصة هذا من صحيح البخاري، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. الكراع يعني أرجلها التي يقطعون من رجلها من أرجلها، ليس كله، هو الظاهر يدخل في الكرة ما يقطع من الركبة ومن المفصل في الرجل، الأرجل الأربعة على كل حال، فهي الكراع. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15 يوما. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت رضي الله عنها، نعم فضحكت قالت ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق الله عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا. فهذه كانت هذا الحديث من الرقائق ينبغي للإنسان أن يعتبر به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، قد أصيب ما أصيب به من مصائب الناس، إيذاء الناس، ثم بعد ذلك حتى من قلة الزاد وقلة الطعام وغيره، ما شبع آل محمد. آل محمد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تقول حتى لحق الله، ليس معناه هو يأكل والآخرون لا يشبعون. ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق الله عز وجل. وأخرجه مسلم أيضا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى بن عبد العالى الصنعاني ثقة عن خالد الحذاء أنا أبي المليح. أبو المليح هو، تذكرون من هو أبو المليح؟ أبو المليح، أبو المليح بن أسامة، قيل أبو مليح عامر، وقيل أسامة بن زيد بن أسامة، وقيل أسامة بن عامر بن عمير. أيوة أسامة بن عامر بن عمير هو نعم الأبولي، وهو ثقة إن شاء الله. نعم أبو المليح، قيل أبو المليح بن أسامة الخزري، وقيل اسمه عامر، وهو ثقة. أبو المليح النبيشة، نبيشة ابن خير، نبيشة الخير، كان يسمى نبيشة ابن عبيد الله، وقيل له نبيشة الخير، نبيشة الخير. وفيه أيضا زيد الخير، وقيل زيد الخيل، نعم. فنبيشة الخير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وادخروا، وادخروا. أما من طريق أيضا أبو داود أخرجه من طريق يزيد بن الزريع من حديث خالد الحذاء، وادخروا واتجروا. هذه أيضا مشكلة فيها، ما معنى اتجروا؟ لعل أحدا يفهم في سنن أبي داود هكذا، يعني عن طريق خالد قال ادخروا واتجروا، فهل هذه من التجارة؟ ليس من التجارة، يعني لا يجوز لكم أن تبيعوا، لكن اتجروا من الأجر، أصله ائتجروا، ليس من التجارة يتجر التجار تجارا، إنما هو ائتجر يأتجر تجارا، أي يطلب الأجر، يطلب الأجر بالتصدق به. هذا هو الذي فسره الخطابي وغيرهم. لكن يظهر لي هنا شيء، إذا كان الحمد لله الناس في ساعة والفقراء لا يجدون دائما، مثل ما الآن سبحان الله يعني أهل مكة كثير منهم من الفقراء والمساكين، ودائما كنا ندخر اللحم، لحم يدخر لشهر شهرين، إذا كان أخ جاء بشاتين 3 يكفي هذا. فهل إذا كان في تلك الأيام الناس ادخروا وشرقوا وجففوا وعندهم كمية فائضة، وهو ليس من حق أحد، إنما هو مما كان مما حق له أن يأخذ ويجمع، فالله أعلم، إذا باع جاز له هذا إن شاء الله، لأنه يستفيد منه. لكنهم فسروا هكذا، ما فسروا تفسيرا آخر، إنما قالوا المقصود منه الخطابي ليس من التجارة، إنما من الأجر، أي أطلب الأجر بالتصدق. لكن قد يكون والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عرف حاجة الناس، فيكون قال حتى يعني إذا باع، يعني قصدي أنه باع وهو قد جمع واجتهد. وأنا أذكر أنه في الزمن القديم يعني قبل مدة طويلة كنا نمر فهناك في طريق المسلخ، هو في داخل منى، الناس كانوا قد تجهزوا أو جهزوا أنفسهم وعلقوا، أقاموا العواميد وعلقوا عليها الحبال، وكانوا يقطعون سبحان الله يعني قد يكون يزيد المتر من اللحم من الإبل أو شيء، هذا اللحم مثل الخيط يعني مثل الحبل الخفيف، ويسلك سبحان الله، وكانوا يجففون، فإذا جففوا وجمعوا وزاد على حاجتهم أو يحتاجوا فلا بأس أن يكونوا يبيعوا أيضا إن شاء الله، اتجروا، والأصل فيه كما قال العلماء اطلبوا الأجر بالتصدق، كلوا وادخروا واتجروا. نعم. باب الذبح بالمسلى. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو بكر الحنفي، هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ثقة، عن أسامة بن زيد، وهو أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني، نعم، صدوق يهم، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى، كان يذبح بالمصلى. أسامة بن زيد صدوق يهم، لكن لم يهم هنا لأن البخاري رحمه الله روى هذه الرواية عن شيخ عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث، قال حدثني كثير ابن فرقد النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر، فكثير من فرقد الثقة قد تابع أسامة بن زيد، النافع عن عمر كان ينحر أو يذبح بالمصلى، ثم قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، فكان وكان ابن عمر يفعله. نعم، فإذا كان إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هل كان هذا خاصا بالإمام؟ نعم، العلماء ذكروا ليس خاصا، لكن قالوا يستحب للإمام أن يذبح أضحيته في المصلى حتى يذبح الناس بعده بعد الصلاة ولا يسبقوه، هذا ذكروا في كتب الفقه. فإذا كان أحد الناس يقدر أن يتبع في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاز له، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، إذا خاصة المصلى تلك الأيام كان خارج البلد، وكان لا يخاف إذا كثر الناس في الذبح وغيره ربما يتعفن أو يضر الناس، وكان الناس في حر وقر، وكان على كل حال أما قريب يندثر أثر الذبح وغيره، فبذلك جاز لأحد الناس أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويذبح كما كان ابن عمر فعل، ولم يرد إنكار من أحد من الصحابة فيما نذكر على ابن عمر. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، قال كتاب الذبائح، الذبائح جمع ذبيحة عامة، كلما يذبح أضاحي كانت هي مذبوحة، صحيح هي تذبح، وطريقة ذبحي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كل ذبيحة يذبح، والتي يعني من بهيمة الأنعام ولا يوكل إلا إذا كان مذبوحا أو يعني لا يكون ميتا. فكتاب الذبائح ذكر فيه أول شيء العقيقة، الذبائح ذبائح يأكل الإنسان بنفسه وبمناسبة العقيقة وبمناسبة أخرى، حتى ذكر ابن حجر في كتاب الأطعمة في صحيح البخاري أنهم كانوا يذبحون الوكيرة إذا بنى أحدهم البيت، لكن هل يقال إن هذه بدعة؟ لا يقال البدعة إن شاء الله، كذلك على قدمة المسافر فيسمونه بأسامي خاصة كما مر بكم إن شاء الله. فباب العقيقة، العقيقة هي شاة أو بهيمة من بهيمة الأنعام، حتى الإبل والبقر إذا ذبحت بمناسبة ولادة المولود على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطعم يطعم ويطعم من شاء من الأقارب والفقراء وغيرهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي عن أبيه أبو يزيد المكي ثقة عن سبع ابن ثابت وهو سبع ابن ثابت من بني زهرة صحابي رضي الله عنه عن أم كرز وهي خزاعية مكية. نعم أم كرز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة عن الغلام شاتان متكافئتان. ما معنى التكافؤ؟ هنا جاء أيضا من طريق آخر عند أبي داود عن أم كرز قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله قال متكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان أو متقاربتان. ووقع في رواية سعيد بن زيد في حديث أم كرز أيضا قال أنها مكافئتان أي شاتان مثلان. فالذي يظهر الله على المقصود منها أن تكون مكافئتان في الجمال، مكافئتان في الوزن، مكافأتان في السن، هذا أفضل، هذا أفضل على قدر ما يقدر الإنسان، لكنه الأصل فيه شاتان عن الغلام، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الرواية واضحة وهي صحيحة، وأنه فرق بين الجارية وبين الغلام، وليس هذا من استحقار الجارية، إنما هذا شرع الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا ذبح أحد شاتان لها أو زيادة لا بأس فيها، إلا أنه أقل شيء شات. وهذه من المسائل التي قد تكون النساء تحس في هذا وتقول يعني نحن يعني الشرع جعل لنا درجة نازلة جدا. لا، في الحقيقة يعني نقول أول شيء نحن نؤمن بأن الله، أو نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. أما إذا كان نقول أنه قد ظلمنا الإسلام كذا، وإن كان في المال الإرث نصف، نعم، هل هذا الشرط عن الغلام أم مستحب؟ لا، وهذا الذي جاء فيه كل غلام مرتهن بحقيقته هو شرط، لكن في كلام العلماء نجد اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان لم يجد إلا واحدا فيذبح. وبعضهم قالوا إذا لم يجد في الوقت في اليوم السابع إلا ليس عنده ساعة إلا لشاة واحدة يذبح، ويبقى في ذمته أن يذبح الثانية متى تيسر له. فالذي يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فعل الصحابة ما وجدنا أنهم كانوا يختلفون في هذا، والله أعلم. لو كان هذا لذكر أن الصحابة كانوا أو ذبح فلان شاة واحدة. نعم، ما أدري الأخ السؤال يسأل هل يصح أن يذبح الولد عن والده أو يذبح الولد عن نفسه؟ نعم، هذه مسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله، وقال لو ذبح من لم يذبح من الأولاد من قبل الوالد لم يكن متيسر ولم يكن يعرف الحكم فقضى ما عليه يكون جائزا، كذلك إذا كان ذبح نفسه بنفسه فجاز، لأن هذه من المسائل التي يعني وجبت على الناس على قدر الإمكان، ليست هي تكلموا في وجوب وغير الوجوب، والذي يظهر الله أعلم أنه يكون واجبا على المستطيع، ويسقط كما يسقط كل الأحكام عن المعتذر أو عن من له عذر. نعم، قال حدثنا ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة متكافئتان يعني متساويتان يكونان في حالة أو في صورة واحدة في حالة واحدة وقريب من السن، كل هذا فيما متكافئتان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق عن يوسف بن ماهك ثقة عن حفصة بن بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا هكذا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا. قال مالك رحمه الله شات عن الذكر والأنثى، هكذا نقل عن مالك رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره أيضا. أي نعم، فالغلام شاتان كما هو مضى بنا أيضا. وكذلك قال أن هنا مسألة إسنادية في رواية أبي داود، أبو داود قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز، نعم مثلان، وعن الجارية ساق عن سفيان. هناك قال حدث، قال أبو داود هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم. ما هو الوهم فيه؟ انظروا الحديث السابق، أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن عروة عن سباع بن ثابت. أي نعم، سباع بن ثابت. فهنا الفرق بين، يقول الصواب فيه رواية حماد عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد بدون واسطة سباع، بدون واسطة أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز. قال هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. هكذا قال رحمه الله، يعني سفيان بن عيينة أدخل بين عبيد الله بن أبي يزيد أباه، في حين أن حماد بن زيد لم يذكر أباه، وجعل عبيد الله يروي عن سباع بن ثابت مباشرة بدون واسطة أبيه، ويقول وهم. لكنه لا يضحك، الذي يظهر الله أعلم أن عبيد الله بن يزيد أبي يزيد وهو مكي، وأن أبيه قيل إنه له صحبة أيضا عن سباع بن ثابت عن أم كرز، فيكون وقد يكون سمع من طريق أبيه ثم سمع عن سباع بن ثابت وهو صحابي، وهو يروي عن أم كرز الصحابية. سباع صحابي حليف بني زهرة، وهو صحابي عن أم كرز قالت، فيكون ابن عبيد الله بن أبي يزيد سمع عن سباع رأسا من بدون واسطة أبيه مرة، ومرة أولى أو فيما بعد يكون سمع من طريق أبيه أيضا، لأنهم كانوا يكثرون السماعات، يكثرون الأسئلة عن الأحاديث. جزاهم الله خيرا الذين قد يعني رسموا للمحدثين تثبت التعلق ثابت. نعم، فهذا هو الحديث وحديث سفيان وهم، هكذا يقول، الذي يظهر انه لا يعني رجال ثقات، والتوهيم فيه توهين الظاهر لشأن سفيان وهو ابن عيينة ايضا، الحمد لله من الثقات المعروفين، لكنه قال انه اقل من حماد بن زيد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق، فالأمر قد يدل على الوجوب إذا لم يكن هناك سارف. فما هو السارف؟ يبحث عنه إن كان وجد. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا هشام بن حسان وهو القردوسي عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقته، فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وأميط عنه الأذى. إن مع الغلام عقيقته، يعني معناه أن الغلام ينبغي أن يعق عنه، أي يعق عنه. إن مع الغلام هناك نقل عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغلام، كل غلام مرتهن بحقيقته، إنما الغلام حقيقته. فالحسن البصري كذلك قتادة قال لا يعقل الجارية، يعني لا يشرع العقيقة، لا تشرع العقيقة عن الجارية، هذا غريب. فهذا يمكن أن نستفيد من مثل هذه الأقوال أنه قد لا يبلغ، وهم أقرب الناس إلى الصحابة وغيرهم، ولكنهم قد تفرقوا الصحابة وتفرقوهم، فقد لا يبلغه الحديث، والحديث صحيح عن الغلام والجارية، فكيف لم يبلغهم هذا الحديث؟ فيكون لهم العذر رضي الله عنهم ورحمهم. إنما الغلام حقيقته فأهريقوا عنه دما. دما هنا مبهم، نعم دما واحدا، أم نقول ألا ما قال دما واحدا، قد يكون يقول أحد أنه يكفي واحد، لكنه تفسيره شاتان كما في الأحاديث الأخرى لا بد منها. ولا يقال إنه دما واحدا أي بمعنى شاة واحدة. ثم قال حدثنا أقول على كل حال وأميت عنه الأذى، ما المقصود بالأذى؟ نعم عامة الأذى في الحقيقة هل فسر الأذى في حلق الرأس؟ بعضهم هكذا فسر، وبعضهم قال لا، الأذى لأن الولد أو سواء كان غلاما أو بنتا يخرجان من بطن الأم وعليهم رطوبات، هذه ينبغي أن يعتنى بإزالة هذه الرطوبات من الجسم كله وحتى من الشعر الرأس، لكنه الرأس لا يخرج منه إلا بالحلق، فبذلك يقال إن الحلق يكون ثابتا في حق الغلام وحق الجارية، لأنه إذا كان الإنسان يريد تنظيف رأس البنت وهي مثل القطنة ضعيفة، ويكون يعني قد يكون بيد ثقيلة ينظف به من الشعار، فقد يضر من عروق الرأس، هكذا ذكروا لنا في التفصيل أيضا. فبذلك في الحقيقة الأقدار العامة مقصود هنا والله أعلم، وليس المقصود بالأذى على الحلق، فالحلق له الاستدلال له حديث آخر الذي جاء فيه كما يأتي ويحلق رأسه ويسمى ويحلق رأسه، فلا أذى عامة، أو يقال إن الأذى عامة يكون في حلق الرأس وباقي من باقي الجسد أيضا، وهذا وارد في الحقيقة. الأولاد يعني أول عدة أولاد عندنا قد ولدوا في البيت، وكان القابلة كانت تأتي، وكذلك بعض النساء جزاهن الله خيرا تساعد في تنظيف الأولاد وكذا، لكن بعدما ولد بعض الأولاد في المستشفى وجينا به بعد 24 ساعة على الأكثر وأقل، فسبحان الله وجدنا أنهم لم يعتنوا بتنظيف حتى في جسمه، كانوا مثل القشرة مثل القشرة. فهذا الذي يفسر به الأذى عامة ينبغي أن يعتنى، وهذا من تعليم الإسلام لتربية الأولاد والنظر في تحسين أحوالهم وهم في صغرهم. نعم ثم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب ابن إسحاق قال حدثنا نعم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. شعيب بن إسحاق الدمشقي ثقة، لكنه نسى العلماء منهم الإمام أحمد أنه سمع سعيد بن أبي عروبة من بعد اختلاته بأخرته عن قتادة عن الحسن. هنا العلماء قالوا أن الحسن سمع حديث العقيقة عن سمرة، بقي فقط إنما الكلام على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وبعض ابن معين أو أحد آخر قال أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أيا كان على كل حال، والحديث صححه الأئمة رحمة الله عليهم، وفسر القول فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم في الإرواء وصحيح أبي داود. نعم ثم بعد ذلك تنظرون إن شاء الله كل غلام ان سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيدته، مرتهن يعني كأنه رهن لعقيدته، إذا وهو مرهون وهو مرهون ملزم بشيء إذا عق عنه فقد فكت عنه فك عنه الرهن، فقد فك عنه وأطلق من الرهن، مرتهن بعقيدته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى نعم. وهنا ذكر هذا الحديث أبو داود أو روى هذا الحديث أبو داود برقم 28-38 من طريق ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي عدي سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. نعم. فعلى كل حال قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد، أيضا جاءت هذه الرواية عند أبي داود من طريق آخر. فما والحديث الصحيح أنه تذبح عنه يوم السابع حقيقته يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى يعني يعرف يشهر ويذكر اسمه كذا وكذا، لأنه إذا لم يسمى فربما تغلب عليه الأسامي من البيت صغير وصغيرة وفلان، أو كانت بنت عندنا سبحان الله يعني من أين هذه من إلهام الله تبارك وتعالى للأشياء، بنت عندها عمرها 2 ونصف جاءت أخته فكانت تسمي دودة، وإلى الآن تقول دودة سبحان الله دودة، وكانت تبكي، تعرفون أنه إذا جاء ولد آخر بعد الولد الصغير فكلاهما يغار أحدهما يغار الكبير الأخير على الصغير، فكانت تسميه دودة دودة هكذا، الله المستعان، أي بنت أنس هكذا. فتغلب عليهم الأسامي إذا كان في الحقيقة هذا مما ذكروا، فلذلك ينبغي أن يقال أن سميته كذا، وإن كان أيضا يعني يذكر للناس يسمى ويذكر للناس يستحب، حتى إذا كان اسما غير لائقا فربما يصح، أما إذا كبر فيكون نعم يوم السابع. هل يدل على مؤقتة؟ نعم، هذه مثل الصلوات مؤقتة، لكن إذا لم يقدر على الوقت فكل وقت له مثل ما من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، على قول من قال إنها فريضة. نعم. ما معنى مرتهن؟ قال الخطابي اختلف الناس في هذا، وأجودها ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة، في الشفاعة، وأن يريد أنه هذا الخطاب يقول يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفى في أبويه. وقيل إن العقيقة لازمة، مرتهن أي لازمة، وهو قول من قال بالوجوب. نعم، وهو دليل من قال بالوجوب، قال مرتهن هذا دليل على وجوب العقيقة، وقد يكون والله أعلم حسب الإمكان، إذا كان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو القول الراجح أنها واجبة، واختلف العلماء في بالكم يكون الاختلاف. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما وهم، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثني عمرو بن حارث المدني، أظن المصري مصري أيضا سكن مصر، ثقة، عن أيوب ابن موسى وهو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص ثقة، أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بالدم، ولا يمس رأسه بدم وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان الجاهليون كانوا يفعلون، كانوا يعقون، وهذا ذكر هذا أيضا، وأن أبا طالب عق عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات، وكانوا يدمون رأسه بدم العقيقة، يدمون رأسه بدم العقيقة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس رأسه بدم. وأيضا جاءت رواية يحلق رأسه ويدمى أو يدمى، هكذا جاء وردت بعض الروايات، خطأها العلماء وصحفوها وقالوا إنها مصحفة من يسمى وليس يدمى، لأنه كان من طريق الجاهلية أو أمر الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن فعل هذا الفعل، فكيف يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم أنه يدم؟ ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دم بدم العقيقة رأس الحسن والحسين رضوان الله عليهم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك من الذبائح الفرعة، باب الفرعة ولا تيرة، باب الفرعة. نعم شيخنا جزاك الله خير، لم يتطرق إلى سن الذبيحة بالنسبة للعقيقة، هل يكون نفس يعني الأضحية؟ هكذا هذا الذي أنا وجدت كلام الأئمة رحمة الله فيه، مسألتان لو أردتم، وهما أنه قال حتى يعني من قول بعض التابعين، ونقلوا أنه يكون يكفي فيه ما يكفي فيه أو يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، بحيث لا تكون معيبة من العيوب، وكذلك تكون ثنيا أو يكون مسنة تكون مسنة. هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله. نعم هكذا. وثم مسألة أخرى أيضا، نعم، ذكر ابن القيم أيضا والشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر هذا، أنه يكون على كل حال لا بد أن يكون على طريقة على صفة الأضاحي ولا يكون صغيرا. نعم. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، هل تشترط الشاة؟ بعضهم قال لا تذبح في العقيقة إلا الشاة. نعم هكذا قالوا، لكنه جاءت رواية عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رضي الله عنه قال يعق عنه من الإبل والبقر، يعني عند البيهقي وكذلك أبي الشيخ، إن يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ونص أحمد، يعني الإمام أحمد كأنه صح هذه الرواية، ونص أحمد على اشتراطه كاملة. ماذا نفهم من هذا؟ يعني إذا كان يذبح عن الولد فبعيران جملان مثل شاتين كاملا كذلك، وليس فيه اشتراك سبع. نعم. والبقر أيضا كاملا، فأن الشأن الجارية بقرة واحدة أو بقر واحد، وأن الغنم أن الغلام يكون بقران، أما الغنم فهذا معروف. فنص أحمد على اشتراطه كاملة. وأما الرافعي من الشافعية ذكر أنها تتأدى بالسبع كما تتأدى في الأضحية، يعني السبع البقرة أو سبع البعير يكفي في السبعان للغلام وسبع واحد للجارية، هكذا ذكر قال تتأدى قياسا على الأضحية هكذا. لكن الإمام أحمد رأى أنه لا بد، لم يجد أنهم كانوا يعني يذبحون، هل وجد؟ نبحث هذا أيضا، مثل هذه الأمور ينبغي أن تبحث وتعطي الناس شيء جديد، بحيث هل ذبح أحد من الصحابة أو أفتى أحد من الصحابة بأن السبع يكفي؟ عائشة رضي الله عنها وجد منها خلاف هذا فيما أذكر، وأنا كنت ذكرت سجلت لكن الآن ما أتيقن، أنها قالت للغلام بعيران، يعني يكون روح بروح، هكذا فسر بعضهم أو عبر بعضهم، أنه يكون فدية عن روح الولد بعيران وعن روح الجارية بعير واحد، وليس السبع فقط، وليس السبع ما يكفي هكذا. وكتاب أوسع ما يكون كتاب تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله، قد ذكر هذا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أذكر. نعم، فيكون فيه أن اشتراطه مثل الوضية كذلك اشتراطه كاملا، قد يكون هو القول الراجح والله أعلم. باب الفرعة والعتيرة من الذبائح. الفرعة الفرعة ولا فرعة؟ الفرعة الفرع والعتيرة ما معناه؟ يأتي معناه. قال هنا كنا نفرع في الجاهلية. الفرع كما قالوا أول ما تلد الناقة، أول ما تلد الناقة، قال في النهاية الفرع أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم. كان الرجل في الجاهلية أيضا إذا كان تم له 100 إبل فقدم منها بكرا فنحر لصنمه هو أيضا، لأن عندهم كل واحد في بيته صنم فكانوا يسمون فرعا. فإذا الفرع له معنيان كما قال في النهاية، أن أول مولودة من الناقة أو أول مولود من الناقة كانوا يذبحونه تبركا لآلهتهم. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت له 100 إبل، يعني إذا كان عنده 50 زادت وزادت حتى تمت 100، فكان يأخذ بكرا منها فينحر لصنمه وهو الفرع. فجاء النهي عن هذا النوع من الفرع، لكن انظروا، قال يا رسول الله حدثنا أبو بشر، وهو بكر بن خلف أبو بشر البصري الصدوق، قال حدثنا يزيد ابن الزري العايشي أو العايشي ثقة عن خالد الحذاء عن أبي المليح، وهو أبو المليح ابن أسامة الهذلي ثقة، عن نبيشة ابن عبد الله ابن الحارث، نبيشة الخير مضى بنا، قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. اذبحوا لله إن كان الناس يذبحون، كأن أحدا يقول إن هذا فيه تشبيه، إننا نذبح لله في رجب إذا كان جاز، وقد أجاز العلماء وهو الذي يعني تدل الأحاديث. فلعل أحدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جار أهل الجاهلية مجارات، نقول لا، قد يكون يعني يكون تثبيتا لحكم شرعي لله إن كانوا مثل ما هم يسجدون للصنم، فنحن نسجد بدله لله ونؤكد على هذا. كذلك دخل المدينة فوجد اليهود يصومون، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصام يوم العاشوراء وقال لئن عشت إلى قابل إلى آخره. فليست هذه مجارات، نقول هذا كأنه تثبيت شرع التوحيد لله عز وجل. فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية يعني للأصنام، فماذا تأمرنا فيها؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان، أنتم كنتم تعلمون تذبحون في رجب، فإذا كان في رجب ترون لا بأس فيها، وإذا كان في شعبان في شوال في كذا، فاذبحوا لله عز وجل وبروا الله تبارك وتعالى، يعني أطيعوا الله تبارك وتعالى وأطعموا الفقراء. قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا بالجاهلية فما تأمرنا به؟ قال في كل صائمة فرع تغذوه معشيتك، تغذوه معشيتك أو تغذوه معشيتك، كلا القراءتين جاءت، تغذوه أي تلده كما فسر بعضهم، قال تلده معشيتك حتى إذا استحمل أي سار بحيث يحمل عليه، أو قيل إنه سار يعني ينزو عليه الجمل، فكل هذا قالوا. فقال حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه وراه، قال ألا ابن السبيل فإن ذلك هو خير، هو خير. في كل صائمة فرع، فرع يعني حتى لو كانت غنمة أو لو كانت كان الإبل، فأنواع الغنم كلها في كل سائمة فرع. هذا الحديث أيضا صحيح، فيجوز للإنسان أن يذبح لله تبارك وتعالى إن شاء الله في أي وقت. لكن يعني إذا كان وجد في نفسه داعية التشبه باليهود وقبل بالجاهلية، أول من مولود كل صاعمة فرعون تغزوه معشيتك، أي تلده سواء كان أول أو آخر، والله أعلم. نعم، ليس معناه يعني أو تقول تغزوه معشيتك، أي أنت تعلف معشيتك ولدك تعلفه حتى إذا استحمل صار أن يحمل، أو وصل إلى عمر أن يحمل ذبحته، فيكون هذا والله أعلم يعني كأنه ليس مثل، ليس فيه تقييد، أو بل قد يكون أول مولود قد يكون فيه تقليدا للكفار. لكن ما دام لم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فشكرا لله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان يذبح فيكون هم إن كانوا يذبحون لأصنامهم، فنحن نذبح لله إن شاء الله يكون جائزا. نعم. وأيضا اللهم صل على محمد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذه الرواية الآن تأتي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. نعم، لا فرعة ولا عتيرة، هذا نفي ونهي. لا فرع ولا عتيرة نفي بمعنى النهي، والنهي والنفي في موضع النهي يكون أبلغ. فما معنى النهي ثم بعد ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فقالوا إن المقصود منها هنا الذي قال في قول جاء في قول العلماء، قالوا لا فرع على طريقة الجاهلية ولا عتير على طريقة الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر وبروا الله تعالى وأطعموا. فهم كانوا يبرون لآلهتهم، فأنتم بروا الله تبارك وتعالى وأطعموا الفقراء أيضا، لأن كل وليمة لا يدعى من يعني الفقراء ففيها شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام: الفرعة أول النتاج، والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. وكذلك جاء من طريق الزهري تفسيره عند البخاري: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم فكانوا يذبحونه لتواغيتهم، والعتيرة في رجب. قال الخطابي: أحسن التفسير فيه من قوله الزهري. فهذا تفسير الزهري للفرع الذي كان لهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم، هم كانوا يذبحون لتواغيتهم ونحن نذبح لله عز وجل، فيكون بينهما بعد المشرقين لا شك فيه. فلا يقال أن فيه تقليد أو فيه مشابه تشبيه للجاهلية، الجاهلية أصلا هم كلهم لآلهتهم ونحن لله عز وجل. والعطر قالوا أنه هو الذبح، العتيرة بمعنى الذبح، لكنه بنوع خاص. نعم، من طريق سفيان الزهري قال العتيرة هو الذبح، العطر هو الذبح. فيتلخص لنا والله أعلم أنه إذا كان الإنسان يذبح حتى في رجب، كذلك حتى إذا كان عنده أول مولود يذبحه شكرا لله تبارك وتعالى، وهذا من تصحيح الشريعة لمسار هذا العمل خلافا للجاهليين، الله أعلم. نعم، وهنا الإمام البخاري رحمه الله، لا فرع ولا عتيرة، الإمام البخاري رحمه الله قد فسر. نعم، نشوف يعني إذا كان عندكم يعني افتحوا لنا، إذا كان لا فرع ولا عتيرة، عندهم. أظن الفتوى الباري، وأنا هنا ذكرت أشرت وقلت بحديث تحت رقم حديث 5474، قد فسر أو فصل الحكم والقول في تعريف الفرع وغيره في فتح الباري. نعم، الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم وهو القرشي ثقة عن أبيه أسلم القرشي الأدوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا أثيرة. ذكر إياب أيضا هذا مما يذكر. قال ابن ماجه هذا من فرائد العدني. ما هو من فرائد العدني؟ يعني إذا ذهبت تبحث عن هذا الذي يظهر لي أنه من فرائد العدني، إذا ذهبت تبحث فتجد هذا الرواية عن غير سفيان بن عيينة كثير، لكن عن سفيان بن عيينة ما ذكره إلا محمد بن أبي عمر الأدني، فلعله لأجل أن الآخرين رووا هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري، هكذا جاء عن الزهري عن ابن النافع عن ابن عمر. نعم هكذا جاء، وهنا هذه الرواية عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي أسلم عن ابن عمر، فهذا من فرائد العدني، فريدة نادرة. وهل يكون من فوائد أو فرائد؟ أنا شككت في هذه اللفظة. فائدة في الحقيقة أيضا كانوا ينطقون، نعم ينطقون عند البخاري، مشهور عند البخاري ومسلم صحيح، لكن هل هو عن طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم؟ انظروا في روايات البخاري تخريجه. نعم جعله الأدني من مسند ابن عمر، هو من مسند ابن عمر، يعني هذا كله تضربون ستا في خمس. ولا اذكروا لنا شيئا ما بارك الله فيكم الذي يظهر لي أن الآخرين رووا عن ابن عيينة عن الزهري النافع عن ابن عمر، أظن ليس هو من مسند ابن عمر، لكن ليس عن طريق زيد بن أسلم، هذا هو. فلفظة فرائد أو فوائد، أنا الذي أذكر أن الفائدة إذا قال المحدثون هذه فائدة معناه كان في غرابة شذوذ، فائدة فائدة لفظ الفائدة. انظروا بارك الله فيكم في علوم في مصطلح الحديث، فكانوا يقولون هذه فائدة. قال ابن حجر في النقد الغراب ماذا قال؟ اقرأ لنا الله يبارك فيه. قال في النكت الظراف قال من أفراد ابن عمر ابن أبي عمر العدني، لكن عن ابن عمر ولا عن سفيان ابن عيينة عن ابن عمر؟ إذا ذهبت تخرج إن شاء الله تخريج فتجد لم يذكروا عن سفيان عن زيد بن أسلم عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، إنما ذكروه عن ابن عيينة عن الزهري. راجعوا على كل حال هذا هو. فالحاصل على كل حال نقول هل هذا من فوائد أو من فرائد؟ كلمة فرائد أو فوائد، أنا أشك الكلمة إن كان من فوائد العدن. النسخ كلها من فرائد ولا من فوائد يا إخوان؟ عندي نسختان فيهما فرائد. فرائد هكذا، لكن الذي أذكر أن الفوائد قد يكون لعله يعني كأنه يظهر أن هذا مما شذ به وكذا، لأن فائدة قالوا هذه فائدة ففيها علة وفيها شيء لا بد أن يكون، يعني شيء جديد عند الأئمة رحمة الله عليهم. فيقول الأخ في فوائد، في نسخة في فوائد، أي نسخة هذه؟ ما شاء الله هذه الثالثة أو الرابعة ولا الأخيرة نصر؟ نعم في أي نسخة يا حبيب؟ جميل أبا سهل. نعم النسخة الأخيرة هذه التي للشيخ عصام، فذكر أيوه فذكر في النسخة التركية ذكرت هذه الفوائد، وفي نسخة الفوائد. لا أنا خلج ببالي هذا الشيء وما كان خلج من أول وهو من فوائد، وإلا كنت راجعت جاب لي جزا الله أبو عبد الله محمد بحمش جاب لي نسخة فموجود عندي لكن ما راجعته، وما خلج في بالي إلا هذا الآن أنه من فوائد العدني، من فوائد. فإذا كان من فوائد وفائدة عند أهل الحديث قد يعني كأنه يشيرون أو يغمزون ويرون فيه أنه شذوذ أو العلة فيه شيء. نعم، على كل حال فندعو الله تبارك وتعالى لنا التوفيق، ولعله يقصد هذا أنه لم، فلو قام أحد منكم لا فرع ولا عثيرة يجمع من طريق ابن عمر أن سفيان ابن عيينة أن الزهري أو سفيان ابن عيينة أن زيد بن سالم، هل جاءت هذه الرواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أم لم تأتي؟ بس هذا هو، إذا كان لم نجد فقد يكون ابن ماجه يشير إلى هذه الغربة، والله أعلم أنها من غرائبه. نعم، بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه. في سؤالات يسيرة شيخنا موجودة؟ طيب شيخ إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله وسلم. هل تقول بوجوب الشهادتين أن الذكر، وهل المقصود بالشهادتين هم الأنثى؟ لا، ليس المقصود بالأنثى الظاهر. لا يضركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية أذكرانا كنا مناثا، بل قد الذكر قد كانوا يحبون أكثر والله أعلم. وهل لو رزقني الله بثلاثة، هذه أمنية، أمنية سبحان الله. نعم، لكل شخص يكون لو رزقني بثلاثة طبعا، فهل يجوز أن أذبح بدنة عنهم؟ لا، سبحان الله، إن شاء الله الله يوفقك، سبع بدنة وتكون الحارة كلها مدعوة إن شاء الله، مدعومة. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، وقال لي ابني في هذه الأيام، قال له زميل جاءت زوجته بثلاث توائم وذكور ومن قبل أربعة في البيت، فكانت تبكي وتقول من قبل أربعة ولو جاءت بنت واحدة منها صاروا سبع ما شاء الله، نصف فريق الكورة والزيادة. حفظكم الله، هناك حديث عند أبي داود وصحيح الألباني يقول الأرواح حق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كم بشكل أوشن، فهذا يصرف وجود يصرف وجود شهادتين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا فعله وقوله، قوله للغلام شهادتان هذا يقدم على قوله ولا فعله، لكنهم أول بارك الله فيكم جاء أن عليا أيضا أقع. فما معنى علي شهاد والجد النبي صلى الله عليه وسلم شهاد، فصارت لهما لكل واحد منهما شهادتان شهادتان، هذا هو الذي إن شاء الله يكون. نعم، ما يلي وفي صحيح أبي داود ما يلي صحيح، لكن في رواية النسائي كبشيني كبشيني هو الأصح، فيقول على كل حال تأويله قبل أن نجد حديث كبشيني كبشيني أو جاء فيه، ما دام قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهادتان للغلام شهادتان، فكان علي رضي الله عنه شهادتان علي وفاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليهم شهادتان من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. مبارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأدام الله هذا الخير يا رب. السلام عليكم.